إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Plus fort. شيخ محمد العارفي. السلام عليكم. ما شاء الله. السلام عليكم. شيخ محمد العارفي. Pour vous ce matin au Salon International du Monde Musulman. الله أكبر. بارك الله فيكم. الله يجزيكم خير. تكبير. تكبير. الله يحفظكم. تكبير. بارك الله فيك وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، أيها الأبناء والبنات، أسأل الله تعالى أن أحمد الله أن يسر لنا هذا اللقاء معكم، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا في هذا المكان ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة، نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وأن لله تعالى ملائكة يطوفون في الأرض يبحثون ويلتمسون عن مجالس الذكر مثل هذا المجلس، في ملائكة تسير في الأرض تلتمس وتبحث عن مثل هذا المجلس، فإذا وجدوا مثل هذا المجلس نادى بعضهم بعضا قالوا هلموا إلى غايتكم، هلموا إلى بغيتكم، يعني تعالوا تعالوا في مجلس ذكر. قال فيجتمعون حتى يعلو بعضهم على بعض من شدة الزحام، الملائكة يكون بعضها فوق بعض فيصلون إلى السماء، فيقول الله تعالى لملائكته من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يريدون؟ يريدون الجنة. من ماذا يخافون؟ يخافون من النار. فيقول الله تعالى أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون، يعني أعطيتهم الجنة وأمنتهم من النار، فأبشروا بالخير. وأمس سبحان الله أظن بعد صلاة أو الساعة تقريبا الخامسة والنصف دخل شاب غير مسلم وهنا وجعل ينظر عند الإخوة أحضروه لي، فدخل عند المعارض ثم دخل هنا ونظر ثم أحضره الإخوة عندي، فقلت لهم ما الذي جاء بك؟ قال بصراحة جئت أنظر إيش عندكم، يعني ناس مجتمعين وكذا، يعني من باب حب الاطلاع. يقول لكنني لما دخلت، صحيح أنا في البداية لم أكن أدري إيش القصة، لكن شعرت بسكينة لم أشعر بها في حياتي. هذا هو غير مسلم يقول والله شعرت، حتى سجلنا هذا الكلام بالكاميرا، يقول شعرت بسكينة وراحة لم أشعر بها في حياتي. قلت والآن؟ قال الآن لا أزال أشعر بلذة داخلية. والشاب يا جماعة يلبس في أذانه في أذنيه حلي، وقد وضع في أنفه حلي، وحاط هنا حلي، وحاط لاعب في نفسه كله مخرق، يعني كل حديث وقلائد ومدري إيش، يعني إذا رأيت تتذكر طائفة عبدة الشيطان اللي يلبسون حديد في حديد. ومع ذلك سبحان الله يقول أنا أشعر براحة الآن. فقلت له طيب أنت هل سبق أنك قابلت شيخا عربيا؟ قال لا. طيب هل عندك أصدقاء عرب؟ قال لا. طيب هل تفهم كلام عربي؟ قال لا. قل طيب يعني الآن لو أتكلم معك بالعربية أو أتكلم بالفارسية أو أتكلم بالأردو تستطيع أنك تفرق؟ قال لا لا. أنا أعرف فرنسي، ممكن لو تتكلم إنجليزي أدري هذا إنجليزي، أنا ما أفهم لكن أعرف أن هذا كلام إنجليزي، لكن أردو عربي مدري إيش أنا لا أدري، ما أفرق، ما أدري ما هذه اللغة. فقلت له طيب أنا سأعطيك جملتين بالعربي وأريدك أن تكتشف الفرق بينهما. قال ما أقدر أفهم. قلت لا أريدك تفهم لكنك ستعرف ما هو الفرق. قال نعم. فوضعت يدي على كتفه وقلت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قلت هذه الجملة الأولى. قال طيب. قلت خذ الجملة الثانية. قال نعم. فرتلت له كلاما من عندي. قلت نحن جئنا إلى فرنسا ثم اجتمعنا في هذا المكان وجلسنا في هذا الزمان ثم فرحنا بكم والتقينا بكم وذكرت كلاما يعني مرتبا مسجوع في السجع لكنه من عندي. ثم سألته قلت له هل شعرت بفرق بين الكلام الأول والثاني؟ قال نعم. قلت ما هو الفرق؟ قال ما أدري أنا ما فهمت لكن في فرق. قلت كيف اكتشفت الفرق؟ قال اكتشفته بقلبي. قلت كيف؟ قال الكلام الأول لما بدأت تقوله أشعر في قلبي بشيء يتفاعل معه ما أدري لكن أشعر أن كلام غير عادي، أشعر قلبي يتحرك معه وأن عندي راحة باستماعه، ودي أنك تطيل ما تنقطع أبدا، أود أني أستمع ساعة كاملة. وقلت والكلام الثاني؟ قال لا الكلام الثاني عادي. قلت الكلام الأول كلام الله الذي خلقك وصورك وعدلك، الكلام الأول هو الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أبدا، الكلام الأول هو الذي نتحدى به العالم اليوم، الكلام الأول هو عزنا وشرفنا ورفعتنا. طبيعي أن الكلام الأول يؤثر فيك، ما هو أثر في الجبل ما يؤثر فيك؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا ليش؟ من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قلت له طبيعي أن تتأثر، ما هو جبل حجارة صماء لو تريد أن تدكها بالديناميت والقنابل ما استطعت إلا بمشقة وتعب، فطبيعي أن قلبك وهو قطعة لحم لما يسمع كلام الله أن ينتفض معه، طبيعي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا القرآن العظيم يقول الله تعالى لنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا عز ذكر بالله يا جماعة، من كان يلتفت إلى العرب قبل القرآن؟ إيش العرب قبل القرآن؟ الآن الناس الذين يدخلون في الإسلام الفرنسيون والبلجيكيون والألمان والبريطانيين وكل اللي يدخلون في الإسلام، يدخلون في الإسلام عشان إيش؟ رغبة في أن يكونوا مثل العرب؟ يعني إيش إحنا دعونا الناس قلنا لهم إحنا اللي اخترعنا القنبلة الذرية ها ادخلوا في ديننا، إحنا اللي نصنع الطائرات النفاثة ادخلوا في ديننا، نحن الذين نصنع القنابل والنووية واخترعناها ادخلوا في ديننا، نحن اللي اكتشفنا أنواع العلاج لكل الأمراض ادخلوا في ديننا. ما نستطيع أن ندعو الناس بعز أدركناه في الدنيا، إنما يدخل الناس اليوم بالملايين في الإسلام بسبب هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى علينا. نعم تترجم، أنا الإخوة قالوا لي لا تطول في الكلام لأن بعض الناس يحتاج ترجمة، وأنا ما أدري، أنا ودي أدري كم نسبة اللي يحتاجون اللي يعني أخاف أقول لي يحتاجون ترجمة ويصيرون ما فهموني فما يرفعوا أيديهم أصلا. فمن منكم اللي ما يحتاج ترجمة يرفع يده؟ أوه. طيب كيف أقولها بالفرنسي؟ أبغى أقول بالفرنسي من الذي يحتاج ترجمة؟ طيب واحد واحد يقول لي ها، هل خلوا الشيخ يوسف يقول لي لأن كذا ما لا طويلة كيا كيا كيا بنزوا دولا هذه صعبة تخادكسيو فرنساي ها يرفع يده. طيب ما كملنا. طيب أبغى أقول له ارفع يدك ما يحتاج يرفع يده. طيب ارفع أصبع. طيب درافيزال. طيب تفضل ترجم يا ميكروفون ما يعمل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلم على رسول الله. Donc notre cheikh hafizahullah vous rappelle déjà le mérite d'une assemblée de science au sujet de laquelle le message qu'Allah a révélé à son prophète Mohammed alayhi salat wa salam. اللهم صل وسلم على رسول الله. فهذا فهذا الدين الذي يسر الله تعالى لنا ان نكون عليه ووفقنا الله تعالى اليه يجب علينا أن ننقله إلى الناس بأحسن أسلوب بحيث أننا نعطي صورة طيبة عن الإسلام لما نتعامل معهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأفعاله قبل أقواله. يعني طريقة تعامله مع الناس صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحبب الناس في الإسلام قبل أن يحببهم في الإسلام بكلامه. لذلك الذين يريدون أن يتصيدوا على الإسلام أخطاء ويريدون أن يذموا الإسلام هؤلاء إنما يتكلمون على أفعال لبعض المسلمين فقط. فإذا قال الإسلام يدعو إلى السرقة أو يدعو إلى الكذب بدأ يستشهد بجاره أو صديقه أو نحو ذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته للناس وبدأ يقول يا أيها الناس اعبدوا الله وحده لا شريك له وبدأ يدعوهم إلى الإسلام صارت قريش كفار قريش يريدون أن يتصيدوا أي شيء حتى يسبوا ويتنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم هذا كذاب هذا كذاب. فقال البعض الآخر قالوا لا ليس كذابا لأن عمرنا ما سمعناه يكذب. هو عمره 40 سنة وطوال السنين الماضية عمرنا ما سمعناه يكذب. كيف تقولون كذاب؟ لا ليس كذابا. شوف كيف كانت رايته البيضاء وسيرته الطيبة وحياته جعلتهم ما يستطيعون يفترون عليه ويكذبون. فقالوا هذا ساحر هذا ساحر يسحرنا ليس نبيا هذا ساحر. فقال البعض الآخر لا والله ليس ساحرا عمرنا ما سمعناه يسحر أو عمل سحرا. قالوا إذا مجنون. قالوا هذا أعقل الناس كلامه مرتب ولباسه طيب ورائحته طيبة وكريم ولطيف التعامل كيف تقولون هذا مجنون لا يمكن يكون مجنونا. قالوا إذا هذا مشعوذ. قالوا ليس مشعوذا. فلم يستطيعوا أن يتنقص النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لأنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق جميع الأبواب عليهم. نحن اليوم أيها الأفاضل ينبغي أن نغلق جميع الأبواب على من يريد أن يسب الإسلام من يريد أن يتنقص الإسلام وذلك بأخلاقنا الحسنة بأمانتنا بذكائنا بحرصنا بإتقاننا للعمل. أنا ما أريد واحد يقول يوم من الأيام لزميله والله نحن ورئيس شركة مثلا يقول والله في أخ مسلم متقدم يريد أن يعمل عندنا في الشركة فيقول لصاحبه لا لا لا لا لا توظف المسلم لا لا لا عندنا مسلم كل يوم يتأخر ساعة وساعتين لا لا توظفه. طيب وهل شرط أن يكون هذا مثل هذاك؟ لا. لكن لأن الأول وضع بصمة سيئة عن الإسلام فأثرت في الباقي. أو تجد واحد مثلا يقول والله أو مثلا ربما امرأة مثلا غير مسلمة فتقول لصديقتها والله أنا خطبني واحد مسلم أريد أن أتزوجه فتقول لا لا لا لا تزوجين لا لا مسلم أعوذ بالله لا تتزوجي. هؤلاء يضربون ويعبسون في وجوه النساء ولا ينفق عليها وبخيل ويشرب خمر ويقع في فواحش لا لا تتزوجي. نقول طيب من وين جبتي هالمعلومات؟ من أين أتيتي بها؟ فتقول في واحدة صديقتي تزوجت مسلم وكان هذا حالها. فانتبهوا أيها الإخوة والأخوات، أنتم قدر الله تعالى أن تأتوا إلى هذا البلد، وهؤلاء الناس يقرؤون عن الإسلام وينظرون عنه ويجدوننا نتكلم، الدعاة يتكلمون عن الإسلام ويجعلون الإسلام يعني حسنا وجيدا، فنريدهم إذا جاءوا يطبقون كلامنا على الواقع، على واقع المسلمين، نريدهم فعلا أن يحسوا أن المسلمين يطبقون الإسلام تطبيقا حقيقيا. لذلك أنت لو تتعامل مع إنسان هندوسي أو إنسان بوذي مثلا ثم يسرقك أو يعبث في وجهك، أخذ صورة سيئة عن جميع الهندوس وجميع البوذيين. أو ربما لو تتعامل مع شخص صيني أو مثلا سريلانكي أو كذا ثم يتعامل معك بتعامل سيء أو تعامل حسن ولطيف، سوف تحكم على جميع قبيلته وجميع بلده بأنهم يتصفون بهذه الصفة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان إذا أرسل واحدا من الصحابة إلى بلد يمسكه وينبهه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل صحابي جليل، فكان أهل اليمن على غير الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إليهم. طيب الآن معاذ ذهب داعية، ما هي الوصايا التي سيوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا؟ فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام خطام الناقة، خطام الناقة يعني الحبل الذي تربط به الناقة أنثى البعير، وجعل ومعاذ راكب فوق البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك الخطام ويمشي به. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا، يعني أنت لن تراني بعد هذا اليوم، إذا رجعت ستجدني ميتا، إنك لن تراني بعد لقاء، لن تلقاني بعد لقائي هذا، فاسمع مني، اسمع الوصايا. ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كيف يدعوهم. قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، قوم عندهم كتاب وعندهم الإنجيل وعندهم التوراة، أنت ما تذهب إلى ناس يعبدون أصناما، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. وجعل ينبهه أن يرفق بهم وأن يتلطف في التعامل معهم وأن يصبر على أذاهم، وأن يقول: يا معاذ أنت الآن تعتبر الممثل الوحيد للإسلام في اليمن، أرجوك يا معاذ لا تفضحنا، لا تفشلنا، لا تأتي بشيء يفسد نظرتهم إلى الإسلام. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام له. فكذلك أنتم أيها الأفاض، أنتم جئتم إلى هذا البلد، ربما الحي الذي تسكن فيه ما يسكن فيه إلا أنت مسلم، الشركة التي تعمل فيها، ربما تركب في القطار أو تركب في الأتوبيس يكون المسلم الوحيد أنت أو المحجبة الوحيدة أنت. احرص أنك تجعل الناس ينظرون نظرة طيبة، ينظرون إلى ابتسامتك، ينظرون إلى لطفك، ينظرون إلى حسن تعاملك، حتى يتقبلوا منك فعلا الشيء الذي تدعوهم إليه. طيب تفضل. نعم. Donc ici le cheikh hafidhahu Allah فقط يعني ان شاء الله في خبر يسركم يسرنا. طيب الان او بعدما تترجم؟ قالوا لي الان. الان في انسان اظن. طيب انا ودي تترجم بعدين نشوف الخبر. وعندهم خبر سار لكم، نعم، يمكن يوزعون عليكم على 1000 يورو يمكن او الخبر. ما شاء الله ما شاء الله، السلام عليكم، ما شاء الله، كومو سافا، في بستير. Can you speak English? بسم الله. A little. Okay. Come. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. I'm very happy to meet you. I'm very happy for this news. ما شاء الله. الحمد لله. Il est heureux que tu aies pris cette décision aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour lui. طيب. طيب. وإيش اسمه؟ سيباستيان. سيباستيان. طيب اسأله، هو كم عمره ما شاء الله؟ تكلم عن سيباستيان. j'ai 26 ans. 26 سنة. 26 سنة. طيب هو جاء إلى هنا لأجل ماذا؟ ما الذي جعله يأتي هنا؟ qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé dans ce salon؟ En fait, j'ai un ami, je voulais me convertir déjà à la mosquée. En fait, j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait le salon ici. Donc ça m'a donné envie de venir et donc je suis venu. هو في الأصل يعني كان يريد أن يسلم فقال له أحد أصحابه اذهب إلى المؤتمر واعلن إسلامك. ما شاء الله. طيب ما الذي جعله يحب الإسلام ويأتي يبحث عنه؟ Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu t'intéresses à l'islam et tu veux embrasser cette religion? Au début en fait j'avais aucune religion, je pensais vraiment pas me voilà limite athée et en fait un jour j'ai lu un livre et puis la religion musulmane m'a plu, tout m'a plu en fait à l'intérieur. هو في الأصل ما كان متمسك بدين معين وقرأ عن الإسلام وأعجبه هذا الدين. ما شاء الله الحمد لله بارك الله فيك. إيش الأشياء أحسن أشياء عجبته في الإسلام؟ Quelle est la meilleure chose qui t'a plu dans notre religion? Il y a aucune méchanceté en fait. C'est tout est bon et on c'est pour ça que j'aime ça en fait. أنا ما فهمت ترى. يقول أن هذه الديانة ما فيها شر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب إيش المعلومات التي عنده عن الإسلام؟ Que connais-tu de la religion, salawat, de l'adoration, la prière, etc. Qu'est-ce que tu connais de nos adorations ou la religion? Je connais les prières, les cinq piliers. Je connais la. Ah, arkan l'islam ou salat. J'ai commencé à m'enseigner vraiment sur tout pour me souvenir. Là, يحاول أن يسأل. طيب هل عنده الآن أسئلة عن الإسلام؟ Est-ce que là tout de suite tu as des questions sur notre religion? ما عنده. طيب بارك الله فيك. طيب قل له الآن نحن فرحانين بدخوله في الإسلام وبإذن الله تعالى أنه إذا دخل في الإسلام يبدأ يتعرف على المسلمين أكثر. Donc là, il t'annonce que nous sommes tous heureux et ravis de t'avoir parmi nous et de savoir que dans quelques temps tu seras musulman et qu'après cela, inshallah, tu feras connaissance avec tes frères et sœurs. نستأذن من صاحب الشهادة. طيب خليه يتلفظ الشهادتين يلفظهما ورائي. Répète derrière le cheikh l'attestation de foi. أشهد أن لا إله لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. في مزمار تتنى في الاستاذ مفتاح. طيب أنا سويت هذا الكتاب سعد. This is my name. C'est son nom. C'est un livre en fait que le chef lui-même a écrit. Il te l'offre. أنا بكتب له بالفرنسي بس عاد أنت أدرى مني. أكتب إهداء إلى فلان. وما أدري الكتاب تبع مني يا جماعة لكن إحنا اعتدينا عليه اليوم. شفت مع الشيخ يوسف. Le livre il a pris à quelqu'un et il lui a offert. نعوضها نسخة بالعربي. أكتب له إهداء إلى فلان وعطني أوقع. هذا اكتب خط جميل لأن هذا بيصير خط الشيخ يعني. عسى الله أن يثبتنا الكتاب لك نعطيك نسخة بالعربي بدالها يمشي الحال. تفضل يا شيخ يوسف عشان إذا خلصنا عاد النسخة هذه ما شاء الله عليها ستيكر إهداء يعني وطازج من الرياض. بعطي بكتب لها إهداء بعد شو تأخذين أجره إن شاء الله. يلا بس لا تنسى تكتب التاريخ. نوفمبر احنا ولا ديسمبر يا 2011. قل له يحرص شيخ يوسف قل له يحرص انه يعني يتعلم الاسلام ويقرا عنه ويكون وانتم ايضا خذوا رقمه حتى تتابعوا معه. Donc il a dit fais des efforts pour apprendre de cette belle religion et on prendra ton contact pour inshallah t'aider dans ton cheminement. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you very much. Alhamdulillah. Alhamdulillah.